قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري رحمه الله، قال أبو عمر: من كره كتاب العلم إنما كرهه لوجهين، يعني نفسه، أحدهما في نسخة كتابة العلم أن لا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به يشابه به، وهذا مأمون للحمد، المصاحف على حدة والكتب على حدة. ثانيهما ولئلا يشكل ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ، وهذا عند الهمة ليس ليس بعذر ولا بتعليل، فإن الذي وفقه الله للحفظ عنده نهمة للحفظ ولو كانت هناك كتب مدونة. ثم يا أخي الكتاب ما سيبقى معك في حلة ترحالك، والحفظ معك حتى وأنت في قبرك وحتى يوم القيامة. العلم العالم عالم في الدنيا والآخرة، كما أبان الله عز وجل سورة الروم، قال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وللشوكاني مبحث في هذا يثبت هذا المعنى، بل تزداد معلوماته وتقوى مداركه. الإنسان إذا استراح في الدنيا وتنعم، هدأ باله وذهبت عنه المشاكل ووجد راحة، يشعر بحفظ ولا لا؟ والله يشعر حتى حافظية تقوى. وإذا تعب أرهقته الأمراض، حصلت عليه فتن، ضاق صدره، حتى حفظه يتعب. والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. والإنسان طوله 60 ذراع في السماء، والله أعلم كم عرضه، أهل الجنة عرضه على مستواه، لا تظن أنه طوله 60 ذراع في السماء، 60 ذراع في السماء وعرضه على هذا العرض النحيف، ما يتحمل هذا، سير مشوه. قال: كما قال الخليل رحمه الله، خليل بن أحمد من أئمة السنة والنحو ومحدث: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وأنشدني بعض شيوخي لمحمد بن بشر، وهذا أولى يا إخوان من كلمة والدنا، الوالد جائز كونه والد لأولاده، والدنا حتى في نفسي منها ربما أطلقناه في بعض الأوقات ولا تصلح، الوالد لفظة الوالد كونه والد لأبنائه وكذا كبير في السن جائز، والدنا في النفس منها شيء. وأنشدني بعض شيوخي لمحمد بن بشر بإسناد لا أحفظه، أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع. ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع. ومن يكن في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. أحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع. كلام جيد، علمه في كتبه وهو بين الناس ما عنده علم. وقال أبو العتاهية: من منح الحفظ وعاء، من ضيع الحفظ وهم. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: أخبرنا صالح بن محمد بن شاذان قال: أخبرنا إسحاق بن هبيرة عن معبد الخراساني قال: قال أبو معشر في الحفظ: يا أيها المضمن الصحائف، ما قد روى تضارع المصاحف، احفظوا إلا كنت ريحا عاصفا. توجيه طيب لابن عبد البر أن معنى كلام هؤلاء الأئمة لأمور ذكر منها وهو أهمها أنهم حرصوا أن لا يتكل الناس على مجرد الكتابة، بل يهتمون بالحفظ، وهذا الذي نتواصى به وإن كنت مقصرا فيه، أننا نعتني بحفظ كتاب الله مبدئيا، وحفظ ما يسر الله من سنة رسوله وبالأخص حفظ الصحيحين، أو أحد الصحيحين، وأقل ما في الأمر مثل رياض الصالحين والصغار مثل الأربعين النووية، ومثل كذلك أيضا عندك الأحكام أمثال هذه الكتب المشهورة بلوغ المرام، هذا أقل ما في الأمر لطالب العلم. وهناك فنون أخرى يحفظ من فنونها ما يحتاجه، ولو يحفظ شيئا يعني يكون كالزاد في طلب هذا العلم وكسلم للوصول إليه. نسأل الله أن يدفع عنا الفتن، فإنها تتعب الحفظ والدنيا والدين، والله يا إخوان ترهق وتسبب الأمراض وتسبب ضيق الصدر وتبعد عن الحفظ وتبعد عن النفع والانتفاع. نسأل الله أن يأمن بلادنا ويدفع عنا الفتن. هؤلاء مدبرون، هؤلاء شغل الناس، وسواء هؤلاء أو الثوار على الدعوة من حين إلى آخر، الحسدة الظلم الذين يعتبر حناكهم ومضادتهم للدعوة الله ظلم للدعوة ولأهلها. يا أخي اجتهدوا واطلبوا العلم وانفعوا الإسلام والمسلمين، لا تشغلوا غيركم، هكذا يقال لهم. ما يجوز لكم الشغلة والافتراء والفتن على الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إلى هنا بارك الله فيكم.